أول أسبوع في 2024 كان عاصف ودموي ما بين زلزال اليابان واغتيال صالح العروري في بيروت وانفجارات كرمان في إيران واستمرار التوتر في البحر الأحمر. الصراع في المنطقة لا يبدو أنه قريب من الحل، بالعكس إحنا كأننا حوالين بركان وارد ينفجر في أي لحظة. تفاصيل التوترات في المنطقة ومستقبل الحرب ومتابعة تطورات السودان وأخبار تكنولوجية قد تكون سعيدة في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا ريهام محمود. معكم أنا مصطفى نصر الدين. بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. نتابع. الأحداث في تصاعد مستمر من بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العروري وستة من أعضاء الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاث الماضي. الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه يوم الأربعاء وصف اغتيال العروري بأنه جريمة وقال إنها لن تمر دون عقاب أو رد، وأكد كمان أن حماس في غزة وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن كل فصيل فيهم قراره مستقل وتحركاته بيقررها بنفسه من غير إملاءات خارجية. كمان يا ريهام، بعد ساعات من خطاب نصر الله فقد حزب الله أحد قيادته في جنوب لبنان حسين يزبك في مناوشات بين حزب الله وإسرائيل، واللي راح ضحياتها ستة على الأقل من أعضاء الحزب. حسن نصر الله المفروض هيلقي كلمة تانية النهاردة الجمعة، ومن المتوقع أن حسن نصر الله يتطرق في كلمته النهاردة للهجوم اللي حصل في مدينة كرمان الإيرانية اللي راح ضحيته أكتر من 100 شخص بجانب مئات الإصابات. إيران كمان اتهمت إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء الهجوم وتعهدت برد حاسم وقاسي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنه ولا واشنطن ولا تل أبيب ليهم علاقة بالتفجير. ومن لبنان للبحر الأحمر، التوتر مستمر مع استمرار تعرض مقاتلي جماعة أنصار الله اليمنية للسفن، الأمر اللي خلى عدد كبير من الشركات العالمية تقرر تغيير مسار سفنها من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح رغم تكلفته العالية. وفي الشهر اللي فات بس 364 ناقلة حولت مسارها من قناة السويس عشان تتجنب البحر الأحمر وتهديداته. وفي بيان أصدرته 12 دولة منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان، قالوا أن الحوثيين سيتحملوا عواقب الهجمات المتكررة على السفن التجارية، ودعوا لوقف الهجمات فورا والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة. وفي تصريحات منفصلة قالت واشنطن أنها بتوجه تحذير أخير للحوثيين في البحر الأحمر، وصفت الهجمات بأنها تهديد يتطلب ردا عالميا. وفي غزة الوضع زي ما هو، الغارات الإسرائيلية مستمرة وكذلك نزوح المدنيين. اغتيال العروري حصل بعد ساعات من تقارير إعلامية أفادت بأن حماس عرضت هدنة إنسانية لمدة شهر هتطلق خلالها سراح رهينة إسرائيلية مقابل كل يوم من الهدنة، وإنها استبدلت شرط وقف إطلاق النار الدائم بشرط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن إسرائيل رفضت. متحدث باسم الخارجية المصرية قال في بيان إنه لا غنى عن المسار التفاوضي، وإن في حال انسحاب مصر من المفاوضات الأمور أكيد هتتعقد بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف. أحداث كتير ومتلاحقة ومتشعبة هنحاول نفهمها مع ضيفنا النهاردة الصحفي والباحث السياسي اللبناني صهيب جوهر. أستاذ صهيب، أهلا بيك في بودكاست مركز الأخبار. أهلا بحضرتك، مرحب معنا. أهلا فيك زميلي العزيز والزميلة ريهام. طبعا بهذه الحلقة إن شاء الله بنقدر نجاوب فيها على عدد كافي من الأسئلة. أهلا بحضرتك أستاذ صهيب. في ضوء خطاب حسن نصر الله والتصريحات الإيرانية، هل تتوقع تصعيد ولا الوضع مستمر على ما هو عليه؟ بالبداية بدنا نرجع إلى حادثة الاغتيال يلي حدثت في بيروت من يومين، اللي استهدفت أهم شخصية في حركة حماس. استهداف صالح العروري مش استهداف لنائب رئيس المكتب السياسي، منصب إداري فقط. يلي بيعرف الملفات اللي بيستلمها صالح العروري في حماس يدرك أهمية هذا الرجل في الإدارة التنظيمية لحركة حماس على المستوى الداخلي وعلى مستوى الخارجي. بس نحكي عن المستوى الداخلي، يعني عم نحكي عن كل خلايا الضفة الغربية يلي نشطت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى نشاطه المستمر بالتنسيق مع محور الممانعة وتأمين كل الموارد المالية للجناح العسكري لحماس. لذلك خطاب أمين عام حزب الله بعد اغتيال صالح العروري فينا نعمل له قراءة سريعة وأساسية، عنوانه أنه حزب الله أخذ قرار سياسي واضح بعدم الانخراط الشامل في الحرب نتيجة مجموعة من الأسباب الرئيسية، أبرز العامل الداخلي وأيضا العامل الخارجي. العامل الداخلي أنه ليس هناك أبدا حماسة لبنانية داخلية لا الذهاب إلى حرب. حزب الله يفتقد اليوم إلى جزء كتير كبير من الغطاء الداخلي اللبناني بناء على الموقف الداخلي ونتائج الانتخابات الأخيرة وحالة الاستقطاب السياسي. وعلى المستوى الخارجي إيران ليست في أفضل حالاتها لا على المستوى المالي ولا على المستوى السياسي، إضافة إلى أنه عملية طوفان الأقصى اللي صارت ب 7 أكتوبر هي كانت غير منسقة بشكل كامل مع حزب الله، ما كان محضر حاله للذهاب إلى معركة مفتوحة بهذا الشكل مع الجانب الإسرائيلي. وأهم من ذلك أنه بيئة حزب الله نفسها لم تكن حاضرة أو جاهزة للذهاب إلى حرب. لذلك خطاب حسن نصر الله من يومين يعكس قواعد الاشتباك الملتزم فيها حزب الله حتى اللحظة، بدليل أنه خطاب نصر الله لم يحمل أي سقف عالي بالتهديد إلى الجانب الإسرائيلي بالرد الحاسم مثل ما كنا نسمع سابقا، حتى إيمان اغتيالات شملت مسؤولين بحزب الله عماد مغنية ومصطفى بدر الدين أو غيره. لذلك اليوم التعويل على أن حزب الله سيرد لأنه استهدفت بيروت قد يكون تعويل غير صحي وغير جدي، بناء على أن حزب الله ملتزم قواعد الاشتباك بالإضافة إلى الضغوطات التي تمارس بشكل يومي والوسطات المستمرة من قبل مجموعة من الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والذهاب إلى حرب شاملة. تمام أستاذ صهيب، بس برضو أنا محتاجة أعرف إزاي حضرتك شايف خطوة اغتيال العروري بالتزامن مع جهود التفاوض والتوسط، وهل إسرائيل هدفها تأجيل التفاوض ولا تغيير الشروط، خاصة أن مصر بعد اغتيال العروري أعلنت انسحابها من التفاوض بين أطراف النزاع؟ في البداية ما فينا ننظر لاغتيال صالح العروري مثل ما قلنا على أنه حدث عابر. اغتيال صالح العروري هو إله شقين. الشق الأول أنه الحكومة الإسرائيلية اللي عم تفشل يوميا ميدانيا في قطاع غزة بمواجهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، على الرغم من كل الاجتياحات البرية اللي حدثت وعمليات الجرف والقتل المستمرة اليومية، إلا أنه على صعيد صورة الجيش والمؤسسة الاستخباراتية هناك فشل زريع كتير كبير حتى اللحظة فيه شوارع وأزقة قطاع غزة. يحاول بنيامين نتنياهو يلي كان خلال الأربع خمس سنوات الماضية عم بيصور صالح العروري على أنه أخطر رجل من حركة حماس على مستقبل الكيان الإسرائيلي وعلى وجوده، من خلال اغتياله هو عم بيقدم صورة انتصار أنه استطاعت إسرائيل التخلص من أحد أبرز مهندسي عملية طوفان الأقصى ومهندسي حماس على مستوى صناعة السياسات والاستراتيجيات العسكرية والسياسية. اثنين، هذا الاغتيال بالشق الخارجي الغير مرتبط بس بالداخلي عم بيقول من يمين نتنياهو انه ما بيقدر حدا يحط لنا سقف ان كان حزب الله او ايران باستهدافاتنا او الاغتيالات اللي بدنا نقوم فيها، وما في اي بقعة جغرافية ممكن نعجز عن الدخول لألها او استهدافها، بدليل أنه صالح العروري لم يستهدف بأي منطقة عادية، استهدف في المربع الأمني لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية. لذلك هذا الاغتيال بالتزامن مع كل الجهود اللي كانت عم تقوم فيها مصر وقطر خلال المرحلة الماضية، القدرة الإسرائيلية على الوصول إلى كل مكان في قطاع غزة والاستهداف المباشر لكل مكونات محور الممانعة. الجهود المصرية يلي تجمدت هي بعتقد أنه حتكون ربما مرحلية، لا يمكن لمصر أن تتخلى عن الدورة اللي هو دور أساسي في صناعة خلينا نقول صناعة الحل بكونها هي جار رئيسي لقطاع غزة، وهي جار مش بس لغزة المدينة الساحلية، هي جار لبقعة الصراع الرئيسية في المنطقة اليوم. لذلك لا يمكن اعتبار أنه مصر حتستمر بهذا الاعتكاف عن هذا الدور، ربما في محاولة من قبل القيادة المصرية لرفع سقف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي اللي إلى اللحظة عم يستهتر كتير ب كل الجهود اللي عم تقوم فيها الدول الإقليمية في المنطقة. بس معلش من إجابتك عايزة أسأل سؤال بالتحديد، إنك اتكلمت إن العروري أغتيل في معقل حزب الله جنوب بيروت. التكهنات بتتكلم إن ده حصل بسبب إخفاق أمني، ولا فعلا حزب الله تخلى عن حماس؟ لا، حزب الله لم يتخلى عن حماس. إذا بدنا نحكي بالعمق، صالح العروري بالنسبة لحزب الله منه بس قيادي في حركة حماس، هناك علاقة وثيقة جدا جدا جدا بين صالح العروري بما يمثله من مركز قوة داخل حركة حماس ومحور رئيسي في صناعة القرار في حركة حماس، وبين حزب الله وكل مكونات محور الممانعة في المنطقة. صالح العروري بالنسبة اليوم لحزب الله أنه خسر حليف رئيسي لقاله في حركة حماس، ما خسر قيادي عادي، هو حليف وثيق للمحور. الحديث الدائر عن أنه حزب الله تخلى عن صالح العروري، لا، هيدا يندرج في إطار هيك الكلام الشعبوي اللي عم ينحكى كثير اليوم على السوشيال ميديا. لا، صالح العروري بالنسبة لحزب الله حليف أساسي، صديق شخصي للأمين العام لحزب الله. واثنين، استهدافه اليوم في الضاحية الجنوبية هو بسبب أنه الساحة اللبنانية، أنتوا بتعرفوا ساحة مكشوفة لكل أجهزة المخابرات ولكل العملاء ولكل عملاء مخابرات المنطقة كلياتها يعني. لذلك وأنتوا بتعرفوا الواقع اللبناني اليوم في ظل هيدا الانهيار المالي، بإمكان أي دولة للأسف بآخر الدنيا أنها تشغل أي أو تجند أي مواطن أو مقيم في لبنان بأسعار زهيدة يعني، بناء على الواقع الاقتصادي، بناء على عدم وجود قيادة حقيقية في لبنان، إخفاق الحكومة. نعم أستاذ صهيب، يعني بعد الأحداث الأخيرة في بيروت وكرمان، هل تتوقع رد إيراني أو عودة للمفاوضات؟ ما هي توقعاتك أولا بالنسبة للرد الإيراني؟ بعتقد أنه ما حيكون في رد إيراني فعلي. إيران مرقت بظروف اتهمت فيها الولايات المتحدة بأمور أسوأ من هيك، تحديدا اللي صار مثلا خلال العام المنصرم بموضوع الحراك الشعبي اللي صار بإيران، واللي كلف إيران على المستوى السياسي وصورتها أنها هي دولة حديدية وهناك تماهي بين الشعب وبين الدولة. إيران اتهمت الولايات المتحدة ودول الغرب وفرنسا وإسرائيل أنها تقف وراء هذا الحراك يلي تسبب بخسائر كتير كبيرة إن كان على المستوى السياسي. نعم، ولكن نشاهد الكثير من أذرع إيران في المنطقة، يعني تقوم بشن هجمات بشكل عشوائي بين الحين والآخر، وفي الكثير من المناطق يعني شاهدنا بالأمس هجوم أو قصف في بغداد، قيل إنه تبع أمريكا، ولكن بعض التكهنات ذهبت إلى إيران، وهو يتناسب أو يتزامن مع مقتل قاسم سليماني. ما هو تعليقك؟ كل هذه الردود زميلي العزيز تندرج في إطار رفع سقف التفاوض وتثبيت وقائع استراتيجية في المرحلة المقبلة. إيران لن ترد رد يفتح على إيران حرب كبرى هي منها جاهزة لها، ودائما إذا أنت بتلاحظ إيران ما بتروح على حرب، إيران تستعين بالميليشيات بأذرعها للقيام حتى بعمليات موضوعية بتحط له السقف. أنا أعتقد اليوم أنه إيران إذا بالعمق بدنا نحكي غير راضية بشكل كامل عما جرى في 7 أكتوبر، وشفنا بشكل جدي أنه إذا بدنا نحكي عن مستوى التماهي مع اللي صار في 7 أكتوبر، ما أنه مستوى يليق بكل الخطابات الإيرانية وبكل الشعارات اللي كانت ترفعها إيران في السنوات الماضية على أنها هي وحدت الساحات الإقليمية في المنطقة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. شفنا يعني صار وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وعن إيجاد تسوية سياسية في المنطقة، ما كنا عم نسمع خطاب حربي أو خطاب عسكري. لذلك اليوم كل الردود الإيرانية المتوقعة هي ردود موضعية، قصف على قاعدة عسكرية بيبلغوا الأمريكان قبل بوقت أنها بدها تنقصف، استهداف البحر الأحمر، عمليات حزب الله اللي هي ما عم تتجاوز قواعد الاشتباك الموضوعة، رغم أنه الإسرائيلي إذا بتتابعه تجاوز هذا السقف منذ أسابيع، وكان الرد إلى حتى اللحظة هو رد إذا بدنا نحكي بإطاره العسكري، رد في رد خجول وغير متناسق مع حجم الضربات. إذن الرد الإيراني الذي نتحدث عنه هو رد لا يخرج عن حدود العمليات التي تقوم بها الأذرع الخاصة بها، لكن بشكل رسمي لا يوجد رد. لا، الجانب الإيراني إذا بدنا نحكي أكثر حريص على إبرام صفقة الاتفاق النووي قبل الانتخابات الأمريكية، انطلاقا من ثابتة رئيسية أن هناك تخوف لدى الجانب الإيراني من عودة الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة. وعودة الجمهوريين حيصعد الأمور بين الإدارة الأمريكية المقبلة وبين الجانب الإيراني، وحيضفي مزيد من الضغوطات على العلاقة بين إيران وبين مكونات المنظومة الغربية والدولية وعلى رأس الولايات المتحدة. لذلك أنا أرى أنه هذا رأيي، أنه إيران حريصة على ربما رفع شوي السقف في المواجهة من خلال الأزرع لتثبيت وقائع تنطوي على حلول بالمرحلة المقبلة تشمل اتفاق نووي وإعادة توزيع النفوذ، تكون إيران شريك رئيسي في صناعة السياسي في لبنان، في العراق، في سوريا. شكرا جزيلا أستاذ صهيب، يعني أفدتنا وكان الموضوع فعلا من اهتماماتنا نعرف الرد الإيراني هيكون إيه على الحادثتين الأخيرتين. شكرا لك. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. محكمة العدل الدولية في لاهاي حددت يوم 11 يناير للنظر في دعوى قدمتها دولة جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها هتحضر الجلسة لدحض التهم التي وصفتها بأنها سخيفة يا ريهام. والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال إن الدعوة ملهاش أي سند قانوني، واتهم جنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة إرهابية هدفها تدمير إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الردا على الاتهامات دي إن الجيش الإسرائيلي بيتصرف بالطريقة الأكثر أخلاقية وبيفعل كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين. بأكيد، يعني كمان دي للمرة الأولى اللي ممكن اللي هتمثل فيها إسرائيل لمثل هذا القرار. يعني احنا هنتابع بالتأكيد وهنوافي كل المستمعين بكافة المستجدات الخاصة بهذا الموضوع. ممكن تكون أكبر كارثة الآن، صحيح في كوارث كثيرة جدا الآن في العالم، لكن نعتبر إحنا السودان اليوم في أكبر كارثة إنسانية وأكبر كارثة تدميرية للبنية التحتية. وننتقل من إسرائيل لمتابعة أحداث السودان اللي كان فيها توتر كبير الأيام اللي فاتت. دعا رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لاجتماع مباشر لمناقشة ما توصل له إعلان أديس أبابا اللي وقعت عليه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية مع قوات الدعم السريع يوم الثلاث اللي فات. حسب إعلان أديس أبابا، قوات الدعم السريع مستعدة لوقف العنف فورا والبدء في المفاوضات مع الجيش السوداني يا ريهام. الإعلان كمان قدم خارطة طريق ومبادئ لعملية سياسية هدفها إنهاء الحرب في السودان اتفقت عليها تنسيقية القوى الديمقراطية مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ودورها دلوقتي تتفق عليها مع الجيش السوداني. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اللي بيرأسه عبد الفتاح البرهان قال في تصريحات إعلامية إن المجلس لم يتلقى أي دعوة لاجتماع مع الدعم السريع أو تنسيقية القوى الديمقراطية، ووصف إعلان أديس أبابا بأنه اتفاق بين طرفين هم شركاء أصلا وما فيهوش أي حاجة جديدة. وكانت منظمة إيجاد حددت موعد لمفاوضات مباشرة بين البرهان وحمدتي نهاية ديسمبر، وتم إلغائه في آخر لحظة، والحد النهاردة ما فيش ميعاد جديد للمفاوضات. بينما أعمال العنف والاشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة في السودان، وما زالت الأزمة الإنسانية مستمرة. وزير الخارجية الأمريكي بدوره أنتوني بلينكن أكد في بيان بمناسبة ذكرى استقلال السودان حرص واشنطن على إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام، وكمان أعربت الخارجية السودانية عن تقديرها للبيان، لكن استغربت عدم إدانة الجرائم اللي بترتكبها قوات الدعم السريع. نروح بقى بعيدا عن السياسة، بعيدا عن نخف شوي، نروح للتكنولوجيا. شركة سبيس اكس المملوكة لإيلون ماسك أعلنت الأسبوع ده أنها أطلقت صاروخ يحمل أقمار صناعية من نوع ستارلينك تقدر توصل الهواتف الذكية بالشبكة فقط من خلال إشعاعات من الأقمار دي. أقمار ستارلينك هتقدر توصل التليفونات اللي في المناطق المقطوع عنها الاتصالات بالشبكة. أول خطوة هتكون إنهم يقدروا يبعتوا رسائل نصية، وده هيتطور لرسائل صوتية واستخدام الإنترنت خلال سنوات قليلة. تقريبا سمعنا عن الموضوع دوت في بداية حرب غزة لما كان في حرب أوكرانيا، وحرب أوكرانيا كمان لما كان إيلون ماسك بيحاول إن هو يوصل الإنترنت وشبكات الاتصال للمناطق المعزولة أو المناطق اللي معدومة فيها خدمات الإنترنت. مسؤولة في سبيس إكس كمان قالت أن المشروع هيكبر بسرعة، وأن إطلاق الأقمار اللي بتقدر توصل شبكات اللي بتقدر توصل الشبكة للتليفونات مباشرة خطوة كبيرة ومهمة. وشركات اتصالات في دول منها أمريكا وكندا واليابان وأستراليا وكمان نيوزيلندا هيتعاونوا مع سبيس إكس في توصيل الشبكة من القمر الصناعي مباشرة للهواتف، علشان حتى المناطق البعيدة جدا أو خارج التغطية يقدر يوصل لهم شبكة. والتكنولوجيا دي لما تتطور كفاية ويتم تعميمها مش هيكون في حاجة اسمها مكان خارج التغطية أو تليفون غير متاح أو الشبكة بتقطع، كل دي حاجات هتكون خلاص في الماضي. اتمنى. فابدأ حضر بقى ايه ردود علشان لما حد يتصل بيك وتقول الشبكة بتقطع. حلوة صح. نتمنى ان دوت يتحقق على ارض الواقع بكل تأكيد، عشان المناطق اللي فعلا ما بيوصل لهاش انترنت، سواء كانت مناطق بتواجه حروب او مناطق بتواجه فقر وبتحتاج لخدمة الانترنت. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. تابعونا في الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار يوم الاثنين الجاي في نفس الميعاد. هنوفيكم بكل التطورات في المنطقة والعالم. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود، وده كان بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. تحياتنا، في أمان الله. باي باي.